إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي. عايدة كامل. مدحت مرسي. سهير طه حسين. عادل الطبقي. محمد ولاء الدين. ياسر علي ماهر. بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول فوستنفيلد في كتابه المؤرخون العرب وأعمالهم: يعد أبو الحسن أحمد البلاذري من أكبر المؤرخين، إذ يعثر الباحث في كتابه فتوح البلدان على حقائق تاريخية دقيقة يتعذر الحصول عليها في كتاب آخر، خاصة فيما يمس وصف مدن العراق القديمة التي محيت آثارها. ساعد المؤلف على الإتيان بهذه الفوائد الغزيرة وجوده في زمن كثيرين ممن حضروا تلك المدن وهي بالغة مبلغها من الحضارة والفخامة والتقدم. وكتابه هذا هو فتوح البلدان الصغير، وهو الذي وصل إلينا. أما كتابه فتوح البلدان الكبير الذي لم يتم، وأظنه بسط فيه المعلومات عن الموضوعات التي اختصرها في كتابه الأول. ويبدو أن ابن خلي كان قد استفاد في كتابه وفيات الأعيان من كتاب فتوح البلدان الكبير الذي لم يصل إلينا. ما لك تحدثينني هكذا؟ لأني سئمت من الإلحاح عليك كي تحاول أن تحسن من وضعك ومكانتك، لكنك تأبى إلا أن تظل كما أنت يا وقاد. إنني أختار الوضع الأكثر أمانا يا سهيلة في هذه الظروف المرتبكة. بل أنت رجل كسول تخشى أن تتحرك لإصلاح شأنك. بل أنا رجل حكيم يا زوجتي الحبيبة. غير معقول أن نسكن طوال هذا الوقت بجوار البلاذري ولا أراه ولو مرة واحدة. غير معقول. ها والآن هل فهمتني يا سهيلة؟ ها أنا سأذهب لزيارة ريا. لا بأس، إذا كان هذا سوف يجعل أعصابك أكثر هدوءا. أرجو أن أراه هذه المرة، فأنا قد نفدت قدرتي على الاحتمال وشوقي إليه يكاد يقتلني قتلا. أريد أن أراه ولو للحظات قليلة. من؟ أنا يا مرجان. مرحبا سيدتي سهيلة. مرحبا بك يا مرجان، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. من يا مرجان؟ هذه سيدتي سهيلة يا سيدي. سهيلة بلاذري، كيف حالك؟ غير معقول، تفضلي بالدخول، تفضلي. استريحي يا سهيلة، استريحي. شكرا. يا بلاذري، منذ متى لم نتقابل؟ إنها سنوات طويلة. طويلة جدا. صدقت يا سهيلة، ولكن أي رياح طيبة جاءت بك إلينا؟ معك حق في سؤالك هذا، فأنت لا تعلم أننا جيران. جيران؟ منذ سنوات. ومنذ سنوات أيضا؟ أجل. فكيف لم نلتقي من قبل؟ لسوء حظي، فقد جئت لزيارتكم مرات، لكنني لم أحظى برؤيتك. جئت لزيارتنا؟ نعم، فأنا ورايا صديقتان. كل ما أسمعه يصيبني بالذهول، أكل ذلك حادث وأنا لا أشعر به؟ المهم، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. لقد ظهر أثر السنين على وجهك. أنا ظهر أثر السنين علي، بينما أنت كما كنت، لم يتغير فيك أي شيء. هناك أشياء لم تتغير يا بلادري، ولكن هناك أشياء أخرى قد تغيرت. لكنك لم تكبر يا سهيلة، ما زلت الفتاة الصغيرة التي رأيتها في الزمن القديم. لكن قلبي قد أصابه المشيب. أتخشين أن نحسدك على شبابك الدائم يا سهيلة؟ يا بلادري، شبابي ضاع. ما هذا الذي تقولينه؟ إنك ما زلت في عز الشباب. شبابي ضاع على عشق عميق ثائر ملتاع. شبابي ضاع وأشواقي تفجر عالم الأحلام في جنبي، وتطلق أمنيات النور في عيني، وترسم بسمة مبتورة الشفتين في شفتي، وتحملني إلى دنيا من الأمال، تحمل قلبي الولهان أحمالا على أحمال، وأنت بجانبي تحيا ولا تدري بما يجري، فخبز الهم يطعمني وماء الحزن يسقيني، وحرماني يحاكمني ويرفعني ويرميني، وبالأحلام يشقيني، فلا هو يبعث السلوى تداويني، ولا يأتي حبيب القلب يرقيني، وأنت تظل لا تدري بما في القلب من أحزان، خيالك جاء شاكسني بكل مكان، فأسعدني وأدناني وبعدني وأبكاني، وأطلقني ببحر الشوق دون شراع. شبابي ضاع على عشق عميق ثائر ملتاع. شبابي ضاع. سيدتي ريا، لماذا تأخرت عند أخواتك؟ أنا لم أتأخر يا مرجان، هل حدث شيء؟ جاءت سيدتي سهيلة، وظهر أنها تعرف سيدي البلاذري. بغداد كلها تعرفه؟ بل إنها معرفة قديمة. ماذا تعني بقولك معرفة قديمة؟ لقد سيدتي، لقد سمعت كلمات متناثرة دلتني على ذلك، لكني لا أجزم بشيء. ادخلي فهما يجلسان في الداخل. من يا مرجان؟ هذه سيدتي رايا يا سيدي. قالوا لما افتتح عمرو بن العاص مصر أقام بها، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب يستأمره في الزحف إلى الإسكندرية، فكتب إليه يأمره بذلك، فسار إليها في سنة 21، واستخلف على مصر خارجة بن حذافة، وكان من دون الإسكندرية من الروم والقبط قد تجمعوا له، وقالوا نغزوه بالفسطاط قبل أن يبلغنا ويروم الإسكندرية، فلقيهم بالكوريون فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة. ويقال إن المقوقس صالح عمرا على 13,000 دينار على أن يخرج من الإسكندرية من أراد الخروج، ويقيم بها من أحب المقام، وعلى أن يفرض على كل حالم من القبط دينارين، فكتب لهم بذلك كتابا. ثم إن عمرو بن العاص استخلف على الإسكندرية عبد الله بن حذافة في رابطة من المسلمين وانصرف إلى الفسطاط، وكتب الروم إلى قسطنطين بن هرقل وهو كان الملك يومئذ يخبرونه بقلة من عندهم من المسلمين وبما هم فيه من الذلة وأداء الجزية، فبعث رجلا من أصحابه يقال له منويل في 300 مركب مشحونة بالمقاتلة، فدخل الإسكندرية وقتل من بها من روابط المسلمين إلا من لطف للهرب فنجا، وذلك في 25. وبلغ عمرا الخبر فصار إليهم في 15,000، فقاتلهم عمرو عليها أشد قتال حتى دخلها بالسيف عنوة، فقتل المقاتلة وسب الذرية، وهرب بعض رومها إلى الروم، وقتل عدو الله منويل، وهدم عمرو والمسلمون جدار الإسكندرية، وكان عمرو نظر لئن فتحها لا يفعلن ذلك. وقال بعض الرواة إن هذه الغزاة كانت في 23. سيدي البلاذري، سيدي سيدي. ما بك يا مرجان؟ تكلم، ماذا حدث؟ حدث أمر خطير يا سيدي. ويلك، ما هو؟ لا يمكن أن ينفصل الإنسان عما يدور من حوله، لذلك تؤثر الأحداث التي تجري من حوله في أدق خصائصه. فالبلاذري لم يتمكن من تكملة تأليف كتابه، وهو نشاط فردي خاص نتيجة لما وقع من أحداث في قصر الخلافة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.